الإمام البخاري رحمه الله كان راميا ماهرا، وكان يخرج لأجل ذلك، فرمى مرة سهما في وتد، لكن أصاب السهم الوتد وشقه، وهذا وتد كان يستعمل في له استعمارات له صاحب، فشق ذلك على البخاري رحمه الله وأرسل إلى صاحب الوتد كم ونعوضك عنه وإلى آخره. حميد الأخضر صاحب الوتد لما علم أنه البخاري رحمه الله قال يا أبا عبد الله أنا ومالي لك، أنا ومالي، أنا كل ما أملك لك. البخاري رحمه الله فرح، يعني فرح أن الرجل حلله قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم. قالوا فحدثنا في ذلك اليوم 500 حديث وتصدق ب300 درهم، من فرحه أنه صاحب الحق حلله، أنه خلاص ما عاد عليه تبعة، ما عاد عليه، ما عاد مطالب الآن. هذا الفرح الشرعي.